في السوائل أنا نستخدم هذا ذاكي الساعات ليست السوائل نعم نستخدم الساعات في ذاكي إذا الشهر وشغل 10 ساعات وهذه القيود لن أجدها أتمكن من استخدام الرصيد على الدقائق التي عندي فإذا كانت اتصالاتي بهذا الشهر قليلة إذا كانت نهاية الشهر قبل يوم أو يومين من انتهاء الخدمة وشغل عليها ساعات جديدة فتمتد الدقائق التي كانت عندي إلى الشهر القادم لأن القيود التي وضعت هي منتفية قطعا في هذه الشركة التي نستخدمها هل هذا بهذا تكون جائزة أم هذا نادر ولا عبرة بنادر؟ هذا خرق عادة لك يا أنت كرامة هذا ثم يختص بك هذه ليست من الدرس الليلة تجاوز عنك لأن شمعناها بحثا المرة الماضية وجاوز جمال الله يقول بالدفن جماعة الحكم القضائي إذا كان حكم قضائي فيه غرامة الطريق أو يشفع من هذا أنه سمع عن الطريق لا بالنسبة للحكم القضائي قد يكون بتغريم لكن ذلك التغريم ناشئ عن جريمة سابقة فهو مترتب عليها مثلا هذا الإنسان صدم سيارة آخر فحكم عليه القاضي بأن يقضيه مقابل ما أفسد وهذا الأرش أرش الجناية فالحكم حكم القاضي ليس هو التمليك ليس هو المملك وإنما هو كاشف لحق قد سبق فهو مظهر لذلك الحق فقط سرجين نعم كلاب الآن كلاب نظام الدين عالي أحيانا تشتريها الدول من بعض الدول كذلك إذا ترتب عليها منافع ولم يستغنى عنها فيكون هذا من باب الضرورات كما أبيح في السرجين كما قال ابن عاصم ونجسوا صفقته محورة ورخصوا في الزبل للضرورة فيكون ذلك من باب الضرورات أو الحاجي الكلي فالحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة ليس مثل الحاجي الشخصي لو وقفت أحسن سنتقل حتى يتضح ما تقول أيها الأيمان في مثل عقد التولية وهو بيعك ما اشتريت بما اشتريت نعم قال ما تجيب الزكاة منه وشوي نسمع بالنسبة للعملات أقل ما تجيب فيها الزكاة ثمن 84 جرام من الذهب ومنهم من يرى أن العدد هو 85 جرام من الذهب نعم العملات كلها تقاوم بالذهب صياني لكل العيارات 18 21 24 نعم هي لو قالوا قانون العقود فقط لكفى لكن ذكر الالتزامات معها مخرج للإطلاق الأول لأننا ذكرنا أن العقد يطلق في إطلاقين إطلاق عام وإطلاق خاص نعم طيب تفضل صوتك شوي أبين ما سمعنا نعم الصيغة مشار إليها بقولنا نعم لا صيغة مشار إليها مشار نعم الخبر لا يلزم تعريفه من ذلك سؤال ثاني لا لا لا تقوم إلا بالذهب لأنه هو الذي تضمن به في البنوك واحد ما تسوي بالنسبة للتعريف المتاع يعني بالنسبة للتعريفات وكذا عند المنطقة لا يدخل لها يعني أول هذه أول تشكيكية لكن أول التي ذكرناها هنا تنويعية لا تشكيكية فقيه فقيه